نعم كل عمل عباده السنه نعم العمل من حقيقه الايمان أقول من حقيقة لا يكون إيمان إلا بعمل إذا زال العمل زال الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح لازم من مجموع هذه الأمور لازم منها أيهما شرع ظن قول الكرامية وقول الأشاعرة في الإيمان كل شرع قول الكرامية وقول الأشاعرة لكن قول الكرامية أبعد يعني يلزم عليه أن المنافقين مؤمنون الله عنهم الإيمان تصوف هذا في العبادة ها هذا في العبادة منهم أشاعرة ومنهم غير أشاعرة الصوفية هذا في العبادة سلوك هذا سلوك من أخذ به صار صوفي سواء كان أشعريا أو معتزليا أو لأن قدرة الله هذا ما لنا دخل فيه مسألة التقاء النبي بهم في السماوات وفي بيت المقدس هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله نحن نؤمن بهذا ولا نبحث عن كيفية فعل كيف كذا وكيف كذا الله على كل شيء قدير لا ليس تبلأ لا تبلأ نعم نعم ليموت الحاد في المفاجي يعتبر شهادة لكن ما هو مثل شهيد المعركة شهيد غير شهيد المعركة شهداء على قسمين شهيد في الدنيا والآخرة وهو شهيد المعركة وشهيد في الآخرة فقط أما في الدنيا يعامل معاملة الجنائز الأخرى هذا شهيد غير المعركة المرأة إذا ماتت في الولادة في ولادتها المبطون إذا مات في الطاعون الحادث المفاجي أيضا هذا الشهادة لكن ما هو مثل شهادة المجاهدين في سبيل الله يعاملون في الدنيا معاملة الأموات نعم ما هم معاملة الشهداء معاملة الأموات أما في الآخرة فلهم أجر الشهداء تعالى الله ما في شك ان تحدث شيئا فشيئا وهي في خلق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في خلق لكن جنس الفعل جنسه هذا قديم موصوف به سبحانه وتعالى انه يفعل ما يشاء دائما وابدا لا تحديد ولا بداية لأفعاله كما لا نهاية لأفعاله.